بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس المتم لمئة من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 21 من شهر محرم الحرام عام 37 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولا زلنا نذكر مقامات اليقين التي ذكرها الإمام ابن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى في قوله: خوف رجاء شكر وصبر توبة، زهد توكل رضا محبة، يصدق شاهده في المعاملة، يرضى بما قدره الإله له، يصير عند ذاك عارفا به، حرا وغيره خلا من قلبه، فحبه الإله واصطفاه لحضرة القدوس واجتباه، ذا القدر نظما لا يفي بالغاية، وفي الذي ذكرته كفاية، أبياته 14 تصل، مع 300 عد الرسل، سميته بالمرشد المعين على الضرور من علوم الدين، فأسأل النفع به على التوام من ربنا بجاه سيد الأنام. قد انتهى، والحمد لله العظيم، صلى وسلم على الهادي الكريم. هذه الأبيات هي الأبيات الأخيرة من هذا النظم المبارك، ووقفنا في المجلس الماضي عند درجة الزهد أو منزلة الزهد. والزهد يا إخواني هو حقيقة، هو ذكر التوبة ثم الزهد، لكن يعني لعل التوبة ذكرناها في بداية وتوبة من كل ذنب يجترم، ذكرناها في بداية النظم، يعني بداية كتاب التصوف، وذكرنا أن التوبة هي أول الطريق وهي آخر الطريق، يعني الطريق لله سبحانه وتعالى تبدأ بالتوبة وتنتهي أيضا بالتوبة. فلذلك يعني لا معنى لأن نعيد تكرارها، لأننا قد ذكرنا فيها ما فيه الكفاية في هذا المختصر. وأما مقام الزهد فحقيقة هو مقام عظيم، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني تميز به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأصحابهم وخيار هذه الأمة. وحاصل الزهد هو عدم ملء القلب بهذه الدنيا، انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه. إذن هذا الزهد هو أن يعلم الإنسان أن الآخرة خير وأبقى، فلا يرفع رأسا بهذه الدنيا. قد قال الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، يعني أنكم تحبون هذه الحياة الدنيا، ولكن هذه الحياة يعني لن تبقى، هذه الحياة منتهية، ثم هي يعني متاع الغرور كما قال الله عز وجل، مجرد أن تعجب بها ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كما قال الله عز وجل في سورة الحديد. وقال عز وجل عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم معاتبا لهم: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يعني المقصود من هذه الحياة، المقصود هو أن تكون قنطرة للآخرة، فأما أن يشغل الإنسان نفسه بها فلا شك أن هذا من ضعف الهمة وضعف وسوء التدبير. الله عز وجل أيضا يقول: فرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. إذن الدنيا إذا لم تتخذها متاعا وزادا إلى الآخرة فأنت في وهم وضياع، نسأل الله العافية والسلام. وقد قال الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وقال الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. إذن إذا زهدت في هذه الحياة الدنيا فإنك تنال محبة الله سبحانه وتعالى، لأنك رغبت فيما في يد الله عز وجل. وأما إذا زهدت في ما في أيدي الناس فإنهم يحبونك، لأنك لا تطمع في جيوبهم ولا تطمع فيما بين أيديهم، إنما يرون أنك أنت الذي تنفعهم وأنت الذي تعطيهم ما عندك، ولا تطلب على ذلك جزاء ولا شكر. وهذه منزلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم عليهم سلام الله صلاة الله وسلامه ما كانوا يطلبون من الناس شيئا، كانوا أزهد الناس في هذه الحياة الدنيا. والحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الشهر والشهران ولا يشعل في بيته النار، إنما هو الأسودان التمر والماء، كما قالت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، يعني يكتنفانه صلى الله عليه وسلم ذات اليمين وذات الشمال، فمر بجدي أسك، يعني صغير الأذنين، ميت، فتناوله بأذني فأخذ بأذني فتناول فأخذ بأذني، فقال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك، فكيف هو ميت؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، الدنيا هذه كلها أهون على الله من جيفة جدي أسك لا يريده الناس ولا يصنعون به شيئا. وهذا الحديث في صحيح مسلم. وعن المستورد بن شداد رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. إذا وضعت يدك في البحر ثم استخرجتها فماذا ترجع؟ بماذا ترجع؟ ببلل يدك، وما يسوى بلل يدك في هذا البحر الضخم الخضم، لا يسوى شيئا. هذا حديث أيضا في صحيح مسلم. إن هذه الدنيا مقارنة بالآخرة لا شيء. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس غمسة في النار فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله. ويؤتى بأشقى أهل الدنيا، يعني من أهل الدين، فيغمس غمسة في الجنة فيقال له: هل رأيت شقاء قط؟ فيقول: لا والله، ما رأيت شقاء قط. إذن هذه الدنيا كلها مثل المنام. فالعاقل من اتخذ بلغة منها ليصل إلى الآخرة، وأما المغرور فهو الذي أفنى عمره فيها ثم يترك ماله وولده وأغراضه وكل شيء ويلقى الله سبحانه وتعالى بعمله، فإن لم يكن قد عمل عملا يصلح للآخرة فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما، وذلك هو الخسران المبين. وأما إن كان قد اتخذ الدنيا مطية للآخرة فقد أفلح كل الفلاح. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. حديث رواه الترمذي وقال صحيح الإسناد وصححه الألباني بمجموع طرقه رحمه الله. هذه الحقيقة، هذا هو الزهد، أن تعرف قيمة هذه الحياة الدنيا. وقد وردت أقاويل كثيرة للسلف رحمهم الله في تعريف الزهد، بل صنف علماؤنا مصنفات مفردة في الزهد، فالإمام أحمد له كتاب في الزهد مشهور، وهناد بن السري له كتاب في الزهد، والإمام عبد الله بن مبارك له كتاب الزهد والرقاق، وغيرهما إمام صنفوا في الزهد، ابن أبي عاصم وغيره، كلهم صنفوا في هذا الباب وأوردوا فيه من النصوص والآثار الشيء الطيب. وتحدث العلماء في كتب التصوف وكتب التزكية كثيرا على الزهد، عن هذه المنزلة العظيمة. فعن يونس بن ميسرة رحمه الله قال: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء، وأن يكون مادحكم وذامكم في الحق سواء. كانوا يصفون العالم الرباني يقول: لا يبالي بمدح ولا ذم، لأنك إذا باليت بالمدح والذم حسنت أعمالك حتى تمدح، وإذا رأيت أن البيئة لا تتقبل أعمالك الصالحة فإنك تقلل منها وتجامل الناس على حسب دينك، وبذلك تكون قد أضعت آخرتك بدنيا لا فائدة منها. وهذا حال أغلب الخلق، أغلب الخلق بل أغلب العلماء الذين من المفترض أن يكونوا أدلة على الطريق، يجاملون العامة والناس بما يأتي على دينهم، حتى لا يقال إنهم متنطعون، حتى لا يقال إنهم غلاة، حتى لا يقال إنهم متزمتون، حتى لا يقال إنهم متحجرون، حتى لا يقال، فيحرفون الكلمة عن موضعه مجاملة للناس، ولن يغني عنهم الناس شيئا بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله تبارك وتعالى: لا تشهد لأحد بالزهد، لا تشهد لأحد بالزهد. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أصل الزهد الرضا عن الله عز وجل، يعني أنك ترضى بما قسم الله لك وترضى بما عند الله سبحانه وتعالى. وقال: القنوع هو الزاهد وهو الغني، فمن حقق اليقين وثق بالله في أموره كلها ورضي بتدبيره له وانقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاء وخوفا، ووضعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة، ومن كان كذلك كان زاهدا حقا. أما الذين يطلبون الدنيا بالحلال والحرام ولا يبالون فهؤلاء ليسوا بزهاد، والذين يطمعون بما في جيوب الناس ليسوا بزهاد، وهكذا. وقال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: اليقين أن ترضي الناس بسخط الله ولا تحسد، اليقين أن لا ترضي الناس، استغفر الله، اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله، وأن لا تحسد ولا تحسد أحدا على رزق الله، ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوق حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، فإن الله بقسطه وعلمه وحكمته جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في السخط والشك. ولذلك قيل الإمام أحمد رحمه الله: الرجل يكون معه 100,000 أيكون زاهدا؟ قال: إذا كانت في يده ولم تكن في قلبه. وذلك وصف العلماء، وهذا سيأتي إن شاء الله أيضا في منزلة الرضا، وصف العلماء الزاهد الحقيقي أنه لا يبالي أقبلت الدنيا أم أدبرت. قد تحدثنا عن شيء من هذا في المنازل يتداخل بعضها مع بعض. ولذلك قال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى: إذا استوى مادحك وذامك عندك فأنت زاهد، وإذا لم تبالي أقبلت الدنيا أو أدبرت فأنت زاهد. وذلك الزاهد، وذلك كان الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم إن حضر الطعام أكله، وإن لم يحضر لم يملأ نفسه به، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يعني يمشي على البساطة، يعني يأكل في سكر، يعني لم بالعكس يأكل، لم يأكل في خوان صلى الله عليه وسلم قط، ولا في سكرج هذه التي يوضع فيها المخللات وهذه الأمور، وكان يأكل على الأرض ويقول: أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلوات ربي وسلامه عليه، وكانت الدنيا كلها تحت يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، يختار منها ما شاء، فرضي أن يكون صلوات ربي وسلامه عليه عبدا رسولا، ورفض أن يكون ملكا رسولا صلوات ربي وسلامه، اختار هذه المنزلة يكون عبدا لله عز وجل. وهذا يعني هذه المنزلة منزلة عظيمة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى إننا عندما نقرأ في سيرته الشريفة وبشمائله نجد كيف كان يعني يعيش في خشونة من العيش، حتى إن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما دخل عليه وجده يعني على فراش قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، ويعني وفي بساطة شديدة استعبر وبكى، قال يا رسول الله كسرى وقيصر في ملكهما وأنت رسول الله في هذه الحالة؟ فقام صلوات ربي وسلامه عليه وقال له أفي شك أنت منها يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى أن يكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ولذلك أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهن لما مالت أنفسهن لشيء من الدنيا وتبرمن من شرف العيش الذي كان عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، يعني الشيء الذي يكفيهم فقط، نزلت آيات التخيير حيث في سورة الأحزاب حيث خيرهن الله عز وجل، إن كنا يريدنا الله ورسوله والدار الآخرة أو إن كنا يريدنا الحياة الدنيا وزينتها، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فرضي الله تبارك وتعالى عنهن جميعا اخترن الدار الآخرة، ومن قرأ تراجمهن وجد شيئا عجيبا من الزهد في هذه الحياة الدنيا، يعني رضي الله تبارك وتعالى عنهن جميعا. وقال رجل لأحد الصالحين ما رأيت أزهد منك، قال أنت أزهد مني، أنت تزهد في الآخرة وأنا أزهد في الدنيا، طبعا هذا يعني على سبيل التبكيت، وإلا لا يقال لمن زهد في الآخرة إنه زاهد، بل هذا يعني هذا غبي أحمق، من زهد في الآخرة فهو غبي أحمق. وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى للزهد مراتب، المرتبة الأولى أن يزهد أن يترك الدنيا طوعا لاحتقاره إياها بالإضافة إلى ما طمع فيه، ولكنه يرى زهده ويلتفت إليه كالذي يترك درهما لأجل درهمين، هذا حقيقة ليس بزاهد، هذا زهد في شيء حتى ينال غيره، فهذا ليس بزاهد الحقيقة. والأول الذي يترك الدنيا رأسا، يترك الدنيا يزهد فيها وهو مشتهل لها لكنه يكافح. تفضل يا شيخ، تفضلوا. حياكم الله، تفضل. حياكم الله، حياكم الله، حياكم الله، حياكم الله، السلام عليكم، حياكم الله، كيف حالكم؟ لاباس؟ كان الله يخليكم بخير، السلام عليكم، كيف حالكم؟ حياكم الله، حياكم الله، إخوة يرحبون بكم أيضا. نحن نتحدث عن الأبيات التي ذكر فيها الإمام ابن عاشر رحمه الله مراتب اليقين، وقد وصلنا إلى مرتبة الزهد، فنقول ذكر العلماء رحمهم الله أن الزهد على ثلاثة مراتب، على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يزهد في الدنيا وهو يطمع فيها لكنه يكافح نفسه، فهذا يسمى متزاهدا، يعني يريد يعني يغالب نفسه. والمرتبة الثانية هي مرتبة من يترك الدنيا طوعا لاستحقاره إياها إضافة إلى ما يطمع فيه، ولكنه يرى زهده ويلتفت إليه كالذي يترك درهما لأجل درهمين، هذا حقيقة الأمر ليس بزاهد. والمرتبة الثالثة أن يزهد في الدنيا ويزهد في كل ما فيها ولا يلتفت إليه، فهذا هو الزاهد الحقيقي، نسأل الله يجعلنا من هذه ممن هذا حاله. ثم ذكر رحمه الله منزلة مقام التوكل، التوكل على الله سبحانه وتعالى. والتوكل أصله من مادة وكلة، وهو أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى بأن يضع ثقته به سبحانه في كل شيء، أن يستسلم إلى الله سبحانه وتعالى ويسلمه أمره وحاله. قد اختلفت عبارات السلف رحمهم الله تبارك وتعالى في ذكر هذه المنزلة، وحاصل كلامهم أن التوكل هو الثقة بالله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب. وإذا انقطع الرجاء من كل شيء فالتوكل على الله عز وجل هو أن تثق بأن ما عنده خير وأبقى، وأنه لا يختار لك إلا الأفضل. فعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: التوكل هو الثقة بالله، وصدق التوكل أن تثق في الله عز وجل وفيما عند الله، فإنه أعظم وأبقى مما لديك في دنياك. وقال الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى: إن من توكل العبد أن يكون الله هو ثقته. وقال الإمام أحمد رحمه الله: هو قطع الاستشراف بالإياس من الخلق. استشراف أن تطمع في الشيء تستشرف نفسك إياه، فأنت تقطع ذلك الاستشراف وتيأس من الخلق. فثقتك بالله سبحانه وتعالى، أما الخلق قد يكونون واسطة إلى الشيء، وإلا فثقتك هي بالله عز وجل. وقال: وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله جل ثناؤه والثقة به سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى: هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها. والتوكل هو في حقيقة الأمر هو من عمل القلوب، معنى أن التوكل أن يمتلئ القلب بالثقة بالله سبحانه وتعالى، إلا أنه وإن كان من أعمال القلوب لكنها تؤثر على أعمال الجوارح. فمن توكل على الله حق توكله فإنه يتصرف على ذلك، ولا يطمع فيما في أيدي الناس، ولا يترك الأسباب، فإن ترك الأسباب هو من التوكل المدخول. ولذلك روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه رأى جماعة من أهل اليمن فقال: ما أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتواكلون. لأنه رآهم لا يعملون ولا يفعلون شيئا ثم يزعمون أنهم متوكلون على الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء توكلهم مدخول، هؤلاء توكلهم مدخول. ولذلك ثبت أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أعظم الناس توكلا كانوا يأخذون بالأسباب. الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هو أكبر المتوكلين على الله، عندما جاء ليهاجر اتخذ كل الأسباب، جعل دليلا خريتا يريه الطريق، وغير الطريق إلى التي يعرفها الناس، ويعني اتخذ سائر التدابير التي تنجيه من المشركين، ومع ذلك كان متوكلا على الله سبحانه وتعالى. من ذلك التوكل الحقيقة، حتى قال بعض العلماء: لو أن إنسانا كلف برفع جبل، لو أن إنسانا كلف برفع جبل من مكانه وكان مأمورا بذلك فتوكل على الله عز وجل حق التوكل لرفعه. بمعنى أن التوكل أمره عظيم، حتى إن من توكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل فإنه يأتي بالعجائب في صنعه، يأتي بالعجائب. ولذلك كان الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يكثر الدعاء بأن يرزقه التوكل عليه سبحانه وتعالى، كما في قوله صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. والحديث في الصحيحين. وعن الأوزاعي قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. وهذا الحديث رواه أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله تبارك وتعالى في الحلية مرسلا، والمرسل من أقسام الضعيف. وقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه التوكل جماع الإيمان، يعني أن التوكل هو الذي يجمع معاني الإيمان. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله التوكل قوام العبادة، والتوكل من أوجب واجبات القلب. توكل قوام العبادة والتوكل من أوجب واجبات القلب. ويعترض التوكل العديد من العوائق، التوكل يعترض كثير من أو العديد من العوائق التي يظن الناس أنهم متوكلون، في حقيقة الأمر هم ليسوا متوكلين على الله سبحانه وتعالى. من ذلك الجهل بمقام الله عز وجل من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، ومن ذلك الغرور والإعجاب بالنفس، فالإنسان يعتمد على نفسه بدل أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى، فيغتر بفصاحته أو بلاغته أو علمه أو قوته أو شجاعته أو ما إلى ذلك، وينسى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك الركون إلى الخلق والاعتماد عليهم، فيغتر بأن هذا صاحب مال وأن هذا صاحب قوة وأن هذا صاحب كذا، فيعتمد عليهم بدل أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك حب الدنيا والاغترار بها، حب الدنيا والاغترار بها، وهذا مما يحول بين العبد والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أن للتوكل قوادح، للتوكل قوادح تفسده وتمنع من من تمنع من أن يعتمد الإنسان على الأدوية التي يعني في الأمراض يعتمد على الأدوية بدلا أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويجعل الأدوية يعني بشكل عام يعتمد على الأسباب بدلا أن يعتمد على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. إذن قال العلماء رحمهم الله ترك الأسباب، ترك الأسباب جهل بالله سبحانه وتعالى، والاعتماد على الأسباب شرك بالله عز وجل. ومن الأمور التي تنافي أصل التوكل على الله سبحانه وتعالى التعلق بسبب لا تأثير له أصلا، وهذا كما يفعل كثير من الجهال بأن يقصدوا الأموات والغائبين ويدعوهم مع الله أو من دون الله سبحانه وتعالى، معنى هذا ليس من الأسباب في شيء. ومن ذلك أن يعتقد أن السبب المشروع أو المحرم هو سبب بنفسه، هو فاعل بنفسه، فهذا ينافي التوكل أصلا. ومن ذلك التوكل على أسباب محرمة كما يفعل كثير من الناس، وإذا سألتهم يقول والله نبحث عن الرزق وكذا ونضطر إلى كذا، وينسى أنه لو توكل على الله عز وجل حق توكله لرزقه. ولذلك وردت آيات كثيرة في الحض على التوكل على الله سبحانه وتعالى، بل ورد وأيضا ورد أحاديث كثيرة في هذا الباب. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وهذا في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقال سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، وهذا من أخذ الأسباب. وقال سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تغدو جائعة في الصباح خالية البطون ثم ترجع وقد امتلأت بطونها، والحديث في الترمذي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل ولم يربط ولم يعقل دابته فشردت، فقال له قال توكلت على الله يعني تركتها وتوكلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، يعني هذه الدابة اربطها ثم توكل على الله سبحانه وتعالى، والحديث في سنن الترمذي. وحض النبي صلى الله عليه وسلم على الأكل من كدح الإنسان وعرقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من طعام يده، وإن داود وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده كما في الصحيح صحيح البخاري. وكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيضا يعملون، وكان الصحابة رضي الله عنهم المهاجرون كانوا أهل تجارة، والأنصار كانوا أهل زراعة، وهكذا. فإذا الموازنة بين التوكل على الله سبحانه وتعالى وبين الأسباب، هذا من أعظم ما ينبغي على الإنسان أن يهتم به. ومن المقامات التي ذكرها الناظم رحمه الله مقام الرضا، الرضا عن الله سبحانه وتعالى، والرضا عن والرضا منزلتان أو منازل. من ذلك أن المرأة إذا أصيب بمصيبة فإنه المنزلة الأولى أن يرضى بما قسم الله عز وجل، لكن يتألم. والمنزلة فوق ذلك أن يرى المصيبة نعمة من عند الله سبحانه وتعالى، فهذه منزلة أعلى، أن يرى أن المصيبة نعمة من الله سبحانه وتعالى، فلا يفرق بين منحة ومحنة. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله كان إذا افتقر يعني يرى عليه البشر والسرور، يقول هذه يعني محنة من الله أو منحة من الله سبحانه وتعالى لي. وبين الرضا والصبر علاقة وطيدة، فإن الراضي صابر على ما أصابه وفرح بما جاءه من عند الله سبحانه وتعالى. هناك فرق بين الرضا عن القضاء والرضا عن المقضي، فإن قضاء الله سبحانه وتعالى كله فيه خير، لكن المقضي قد يكون مطلوبا وقد يكون غير مطلوب، فنحن لسنا مأمورين بأن نرضى عن كل مقضي لله عز وجل، ولكننا نسير في ذلك بقضاء بشرع الله عز وجل. وهذا معنى قول العلماء رحمه الله: نسير في بحر القضاء والقدر بسفينة الأمر والنهي، معنى أنك تنظر في مقادير الله عز وجل في حياتك فتوازنها بشرع الله عز وجل. فهناك أشياء قضاها الله سبحانه وتعالى، من مثل هجوم عدو على بلاد المسلمين، أو مثل موت حبيب، أو مثل كارثة تقع بك، أو مثل كذا، أو مثل، فهذه تواجه بالشرع، فهجوم العدو يواجه بجهاده ومقاومته، وموت حبيب يواجه بالصبر على هذا البلاء، وهكذا. يعني هذه المصائب كلها تواجه بما يقتضيه الشرع، وليس الرضا بقضاء الله هو الرضا بمقضي الله عز وجل. إذن هناك منزلتان، منزلة السلام عليكم يقتنع يرى فيها المرء أن كل ما يفعله الله عز وجل فيه خير، والمنزلة الأخرى هي أن يفرق بين مقضي الله عز وجل وكيف هو. ولذلك يقول سبحان الله: الذين يرضون بقضاء الله سبحانه وتعالى يريحون أنفسهم من كثير من الهموم والمصائب. يقول الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ويقول حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، غفرت ذنوبه. الحديث صحيح مسلم، والحديث والآثار في هذا المعنى كثيرة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما بقي لي سرور إلا في مواقع القدر، ما بقي لي سرور إلا في مواقع القدر. وقيل لو ما تشتهي؟ قال: ما يقضي الله عز وجل. قال عبد الواحد بن زيد رحمه الله: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا مصطلح العابدين. وذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الرضا عن الله سبحانه وتعالى. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي الرضا عن الله عز وجل. ولذلك قال الناظم: إذا اشتدت البلوى تخفف بالرضا، إذا اشتدت البلوى تخفف بالرضا عن الله، قد فاز الرضي المراقب. فكم من نعمة مقرونة ببلية على الناس تخفى والبلايا مواهب. وقال الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى: من رضي بما قسم له وسعه وبارك الله فيه، ومن لم يرضى لم يسعه ولم يبارك له فيه. من هذه منزلة الرضا سبحان الله، الراضي عن الله مسرور، يعيش في عيشة هنيئة، إنه يحمد الله سبحانه وتعالى على كل ما أعطاه. والساخط عن الله عز وجل يعيش في كرب عظيم، يكثر من التشكي والهموم والنكد، ولا يذوق طعم الراحة ولا طعم الحياة الهنيئة. وذلك كان الصالحون الراضون عن الله سبحانه وتعالى من أطيب الناس معيشة، وكان المتسخطون ولو كانوا في أعظم ومن أغنى خلق الله في الدنيا، كانوا من أكثر الناس بلاء وتنغيصا وضيق صدر. نسأل الله العافية والسلام. ذي قال الله عز وجل في قول عز وجل: فلنحيين حياة طيبة. قال أبو معاوية: الرضا والقناعة. فلنحيين حياة طيبة يعني حياة الرضا والقناعة. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى منزلة المحبة، ذكر مقام المحبة، والمحبة هي الغاية القصوى من هذه المقامات كلها، أن تحب الله سبحانه وتعالى، وتحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحب عباده الصالحين، وتحب كل ما يمت إلى الله عز وجل من صلة. قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وداعي المحبة هو الجلال والجمال وشهود النعمة. الله سبحانه وتعالى اجتمع فيه هذه المسائل كلها، اجتمع فيه الجمال والجلال من جميع جهاته، واجتمع فيه أنه هو المنعم الأعظم عز وجل. فهذه الأمور هي التي توجب المحبة، وتوجب كمال الذل له سبحانه وتعالى، وكمال الخضوع له عز وجل. وهذا الذي يرزق العبد حلاوة الإيمان وحلاوة القرب من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عن المشركين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال عز وجل: ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، من يرتدد منكم قراءتان عن دينه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله واسع عليم. والله واسع عليم. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده، يعني حيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ولما سأل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: يا رسول الله إني أحبك أكثر من إلا نفسي، فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من. فقال عمر رضي الله عنه: فالآن أنت أحب إلي من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ما يعني حقيقة، إذا جئنا نتحدث عن منزلة المحبة فهي منزلة عظيمة جدا، ويعني يمكننا أن نتحدث فيها في مجلس كامل، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. ويعني هنا بعض الآثار الطيبة نذكرها. يقول فتح الموصلي: المحب لا يجد للدنيا لذة ولا يغفل عن ذكر الله طرفة عين، إنه يحب، هو محب لله عز وجل. وقال بعضهم المحب طائر القلب كثير الذكر متسبب إلى رضوانه بكل سبيل يقدر عليه من الوسائل والنوافل دأبا وشوقا. ولذلك أنشد بعضهم وكل ربك ذا حب لتخدمه إن المحبين للأحباب خدامه إن المحبين للأحباب خدامه. وكان يعني وهذه المنزلة منزلة حب الله عز وجل هي من أعظم المنازل التي شمر لها المشمرون واشتاق لها المشتاقون وتكلموا فيها كثيرا وذكروا تفننوا في ذكر عباراتها وذكر مشاعرهم نحو ربهم سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأنشد ابن المبارك رحمه الله تعصى الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع أو هذا لعمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. وفي الأخير تحدث رحمه الله تبارك وتعالى عن منزلة الصدق الصدق مع الله سبحانه وتعالى. وهذه المنزلة حقيقة هي قوام هذا الأمر كله أن تؤمن بالله عز وجل صادقا من قلبك وتحبه صادقا من قلبك وتعبده صادقا من قلبك. قال بعض أهل العلم الصدق أن لا يكون في أحوالك شوب ولا في اعتقادك ريب. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكان صديق هذه الأمة هو أعلى الناس مرتبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المنزلة. وذلك جاء قول الله عز وجل الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي صدق به أبو بكر فإنه رضوان الله تبارك وتعالى عليه صدقه في كل كبيرة وصغيرة حتى إنهم لما قالوا له إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وعاد قال أهو قال ذلك؟ قالوا نعم. فقال إني أصدقه فيما هو أعظم من ذلك أصدقه في الوحي الذي ينزل عليه ليل نهار من السماء. وقال الله عز وجل من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومرتبة الصديقية وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الانقياد للمرسل سبحانه وتعالى. الله عز وجل وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا مبينا سلطانا نصيرا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ودعا إبراهيم عليه السلام فقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال الله سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن رجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حديث صحيح. قال عبد الواحد بن زيد رحمه الله الصدق والوفاء الصدق الوفاء لله بالعمل. وقيل الصدق موافقة السر النطق. وذلك قال أبو بكر عن عمر رضي الله عنه إني أرى أن سريرته أصدق من علانيته. يعني أن سريرة عمر رضي الله عنه أصدق من علانيته. وهذه مرتبة عظيمة لأن الأصل أن الإنسان يزين الظاهر ولا يزين الباطن ولكنه بحكم مخالطته لعمر رضي الله عنه كان يرى أن باطنه أصدق من ظاهره رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. يقول الإمام الجنيد رحمه الله: الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة 40 سنة. وقد استشكل الناس هذا الكلام، قال كيف الأصل أن الصادق هو الذي يثبت والمرائي يتقلب؟ قال: الصادق بحكم صدقه يأتيه الشيطان يوسوس له كذا، وهو في جهاد وكد مع هذا الشيطان حتى يثبت قلبه، فقلبه يغلي وهو يقومه ثانية بتوكله على الله سبحانه وتعالى. وأما المرائي فهو على نمط واحد، ولا حاجة للشيطان في قلبه، لأنه كالبيت الخرب، ولا حاجة للشيطان في البيت الخرب كما يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. هذا آخر مقام ذكره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: ذا القدر لا يفي بالغاية، يعني هذا الذي ذكرناه في النظم سواء كان في كتاب التصوف أم في النظم كله هو لا يفي بالغاية، لأن باب العلم، لأن العلم باب واسع وبحر لا ساحل له، إذن هذا لا يفي بالغاية. وفي الذي ذكرته كفاية، يعني أصل أن هذا، يعني هذا هو شيء للمبتدئين وللنساء والأطفال، هكذا قصده، وهو للأمي مفيد كما قال في البداية، يعني الأمي المبتدئ مفيد. لكن يعني يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وفي الذي ذكرته كفاية، أبياته 14 تصل مع 300 عدد الرسل. ويقول إن أبيات هذه المنظومة هو 314 بيتا، وهذا العدد هو عدد الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى الأنبياء، يعني إلى البشرية. واعتمد في ذلك على حديث، حديث معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه في عدد الرسل الذي رواه ابن حبان في صحيحه، وإن كان في إسناده كلام، أن عدد الرسل 314 وفي رواية 15 وفي رواية يعني يزيد وينقص، وأن الأنبياء 100,000 و25,000. هذا الحديث حقيقة في إسناده نظر، وإن كان العلماء يذكرونه في هذا الباب، ويعني يعني نحن لسنا مأمورين أن نؤمن بهؤلاء الأنبياء والرسل بالتعيين إلا من ذكرت أسماؤهم صريحة في كتاب الله عز وجل أو في صحيح السنة. وقد جمعت رسالة منذ سنوات في أسماء الرسل الذين ذكروا في كتاب الله وفي صحيح السنة ولو تلميحا، فأوصلتهم إلى حوالي 30، أو في كتاب الله عز وجل 25 اسما، وفي السنة يعني يمكن أن، وحتى في كتاب الله عز وجل هناك من لمح إليهم ولم تذكر أسماءهم، وأيضا في السنة مذكور بعضهم. هؤلاء من الرسل والأنبياء، كي يعني رسل الأنبياء ذكرتهم في رسالة خاصة سميتها ذكر من، ذكر أسماء الأنبياء ومعانيها، ذكر أسماء الأنبياء ومعانيها. قال: تصل مع 300 عدد الرسل، سميته بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين، يعني أن هذا النظم سميته بالمرشد الذي يرشد الإنسان ويهديه الطريق، الذي يعينه على معرفة الضروري، لذلك هو اقتصر على الضروري الذي يحتاجه الإنسان. فيا ليت هذه المنظومة تدرس في كل مساجدنا، ويستفيد منها الكبار والصغار، وبدل أن يجلس الأئمة في المساجد يعني بطاليين لا يفعلون شيئا، لا يفعلون إلا أنهم يصلون ثم يخرجون، ولا يدرسون ولا يعلمون ولا، وتبقى هذه المساجد بدل أن تكون في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه، هي مساجد هكذا تزخرف وتزين ثم لا شيء بعد ذلك، الناس تدخل المسجد وتخرج ولم تستفد كبير فائدة. فحقيقة حقيق بهذه المنظومة أن تدرس وتدرس، حتى كان بعض، كان شيخ مشايخنا، كان بعض مشايخنا يعني كلما أنهى هذه المنظومة أعادها ثانية، هكذا يعلمها ويكررها، يعلمها ويكررها، حتى يعني يستفيد منها جيل بعد جيل. وكان العامة في المدن القديمة، لا في فاس ولا في سلا ولا في الرباط ولا في غيرها من المدن، كانوا يعني أشبه بطلبة العلم من كثرة ما يسمعون من العلماء هذه الأمور، حتى كانت هذه المنظومات محفوظة لدى العامة. بل يعني في بلدان أخرى كبلاد الشنقيط هذه المنظومة كانت محفوظة للنساء فضلا عن الرجال، يعني يحفظونها، والمرأة تهدهد طفلها وهي تعرض هذه المنظومات بل وتعلم أبناءها هذه المنظومات. لكن سبحان الله يعني الناس زهدوا في كثير من هذه العلوم، وبعض الشباب حقيقة اغتروا بما زعموا أنه فقه الدليل، فزهدوا في هذه المنظومات التي تركها علماء رحمه الله، مع أنها ما من فرع إلا وله دليل. والحمد لله قد ذكرنا في هذه المجالس، والحمد لله هي 100 مجلس بفضل الله سبحانه وتعالى في خلال سنتين، ذكرنا لكل فرع من الفروع التي تدارسناها أدلتها وكلام العلماء فيها من فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم قال: فأسأل النفع به على الدوام من ربنا بجاه سيد الأنام، يعني يتوسل بجاه الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مسألة قد اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، ويعني صنفوا فيها المصنفات، وأرجح الأقوال فيها أن مسألة التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم جائزة، وإن كان تركها أفضل. وقد حرر الموضوع شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في رسالته قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، فلا داعي لأن نطيل بهذا الأمر. وقد انتهى، والحمد لله العظيم، صلى الله وسلم على الهادي الكريم. الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى أننا قد أنهينا هذه المنظومة، فنسأل الله سبحانه وتعالى نتوسل إلى الأسماء الحسنى وصفاته العلى بحبنا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وللأنبياء والمرسلين والصحابة الكرام. نسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويفقهنا في الدين، ويعلمنا ما لم نعلم، ويوفقنا العمل بما نعمل بما نعلم، لأن العمل هو قوام هذا الأمر كله. فإذا لم نعمل بما تعلمنا فلا خير فينا، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، كما قال الناظم رحمه الله: أمتي كانت لا تضل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم، أمتي كانت لا تضل وهن.